تيتا تيتا تيتا احكي لنا حكاية. احكي لنا احكي لنا تيتا بدي احكي لكم يا ولادي حكاية عزتنا. كان يا مكان في قديم الزمان في قديم الزمان في قديم الله ايام زمان وست بتحكي لنا حكاية عزتنا يا ولاد حكاية طويلة طويلة. الله ايام زمان وست بتحكي لنا حكاية عزتنا يا ولاد حكاية طويلة طويلة. بديت من لما الإسلام نور بقلب الإنسان وبكيت من لما الإيمان صرنا نحكي عنه. كان يا ما كان في شمعة اسمها قرآن. كان يا ما كان والشمعة صارت مهجورة وضو الشمعة ما بينشف إلا اللي قلبه شفاف بيضوي نور بقلبه. كان يا ما كان في شمعة اسمها قرآن. كان يا ما كان والشمعة صارت مهجورة وضوي الشمعة ما بينشف إلا اللي قلبه شفاف بيضوي نور بقلبه. ساء الله ايام زمان وست بتحكي لنا حكاية عزتنا يا ولاد حكاية طويلة طويلة. ساء الله ايام زمان وست بتحكي لنا حكاية عزتنا يا ولاد حكاية طويلة طويلة. بديت من لما الإسلام نور بقلب الإنسان وبكيت من لما الإيمان صرنا نحكي عنه. كان يا ما كان في جدول اسمه مال. كان يا ما كان والمال سلب الناس عقولة والجدول جرف الإيمان اللي كان بقلب الإنسان وعتم من دونه قلبه. كان يا ما كان في جدول اسمه مال. كان يا ما كان والمال سلب الناس عقولة والجدول جرف الإيمان اللي كان بقلب الإنسان وعتم من دونه قلبه. ساء الله ايام زمان وست بتحكي لنا حكاية عزتنا يا ولاد حكاية طويلة طويلة. بديت من لما الإسلام نور بقلب الإنسان بكيت من لما الإيمان صرنا نحكي عنه. بديت من لما الإسلام نور بقلب الإنسان بكيت من لما الإيمان صرنا نحكي عنه. بديت من لما الإسلام نور بقلب الإنسان بكيت من لما الإيمان صرنا نحكي عنه. بديت من لما الإسلام نور بقلب الإنسان بكيت من لما الإيمان صرنا نحكي عنه. بديت من لما الإسلام نور بقلب الإنسان بكيت من لما الإيمان صرنا نحكي عنه. بديت من لما الإسلام نور بقلب الإنسان.